الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقفنا ليلة البارحة على كتاب اللباس، وكما هي عادتنا نبدأ بالقراءة. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس، ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به، ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ: جعله في يده اليمنى. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا. ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. الحديث الأول حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير. وهذا نهي، والنهي يفيد التحريم ما لم يرد صارف، وليس هناك صارف، بل هناك ما يؤكد هذا النهي وهذا التحريم كما سنراه إن شاء الله تعالى. ومن أقوى المؤكدات قوله في بقية الحديث: فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وهذا تعليل، والحكم إذا كان معللا كان أقوى في الدلالة. وهذا التعليل بهذا التهديد والوعيد الذي فيه أن من يلبس الحرير في الدنيا لا يلبسه في الآخرة، مثل ما أن من شرب الخمر في الدنيا لا يشربها في الآخرة، فهذا جزاء وفاقا. يكون الإنسان قد تعجل أمرا كانت له فيه أنا. فهذا الحديث بلا شك، وبعض الأحاديث التي قرأت علينا وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى، فيه دليل على تحريم لبس الحرير. لكن هذا التحريم كما هو معلوم لنا مختص بالرجال دون النساء، وهذا بإجماع أهل العلم. والأدلة التي وردت في تحريم لبس الرجال للحرير كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها حديث حذيفة الآتي بعده، وكذلك حديث البراء بن عازب الآتي بعد حديثين، وكذلك حديث عمر رضي الله تعالى عنه الآتي بعد أربعة أحاديث، والذي فيه استثناء مقدار الأربعة الأصابع، وغيرها من الأحاديث. ولعل من أشهر ما هنالك حديث أبي مالك الأشعري الذي أخرجه البخاري في صحيحه، في قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون أن يصيرونها حلالا بعد أن كانت حراما، فهذا دليل صريح في التحريم. كذلك أيضا هناك بعض الأدلة التي تدل على اختصاص هذا الحكم بالرجال، ومن ذلك ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الذهب بيد والحرير بيد وقال: هذان حرام على ذكور أمتي. وأخرج الترمذي والنسائي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذين حرام، يعني رفع الحرير بيد والذهب بيد وقال: إن هذين حرام على ذكور أمتي وحل لإناثهم، أو حرام لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي حل لإناثهم. فهذا فيه زيادة حل لإناثهم، وفي وحديث علي إنما فيه التحريم على الذكور، ومؤداه بلا شك أنه يحل للإناث، لأن مفهوم الحديث أنه ما دام حرام على الذكور فقط فمعنى ذلك أنه حل للإناث، ولو لم يكن كذلك لقال: هذا حرام على أمتي، ولم يخص الذكور بذلك التحريم. ومع ذلك أيضا فهذا التحريم يشمل الصغير والكبير من الذكور، يعني حتى الأطفال فلا يجوز أن يتسامح معهم، فالحكم يشملهم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: لم يلبسه في الآخرة، كناية عن عدم دخول الجنة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو في الصحيحين: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. والخلاق هو النصيب والحظ. وهناك من قال: لا يلبس الحرير في الجنة، يعني من لبسها في الدنيا فإنه لا يلبس الحرير في الجنة، ويلبس ما عدا ذلك، يعني من أي لباس آخر، يعني كأنه حرم هذه النعمة. ولعل هذا أيضا يعني من الأقوال التي لها اعتبارها. على كل حال معنى الحديث واضح، وهو التنفير من لبس الحرير ما دام فيه هذا التهديد والوعيد. حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبس الحرير، أيضا هذا نهي، وقلنا إن النهي يفيد التحريم ما لم يرد صارف، لا تلبس الحرير ولا الديباج. والديباج هو نوع من الحرير ولكنه الثياب الغليظة من الحرير، يعني لا تكون فيها النعومة التي توجد في الثياب الأخرى. والحرير يأتي على أنواع، منه الديباج ومنه الاستبرق كما سيأتي معنا، وهكذا. لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الحكم جاء بالتبع، وإلا فالحديث إنما جاء به لأجل نصفه الأول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير ولا الديباج، لأن هذا مختص بأبواب اللباس. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، فهذا يتعلق بباب الآنية في كتاب الطهارة، وربما أيضا أدخل في كتاب الأشربة، مع العلم أن الأشربة يختص بنوع الشراب لا بآنية الشراب. فحق هذا الحديث حقيقة في كتاب الطهارة في أبواب الآنية. طيب، نتكلم الآن أيضا على تكملة موضوع الحرير. فما هي الحكمة؟ طبعا هنا قال: ولا تأكلوا في صحافها. الصحاف جمع صحفة، والصحفة هي نوع من الآنية، يقال إنه يشبع 5 أشخاص. الحكمة من تحريم الحرير على الرجال: تلمس أهل العلم حكمة لهذا التحريم، وينبغي أن نعلم أن الحكمة غير العلة، العلة لابد أن يكون منصوصا عليها في النص الشرعي، وأما الحكمة فتأتي بالاجتهاد، يتلمس العلماء الحكمة. العلة تؤثر في الحكم، وأما الحكمة فلا تؤثر في الحكم، يعني العلة الحكم يدور معها وجودا وعدما، وإذا كانت منصوصا عليها فإنها يمكن أن يلحق بذلك الحكم ما سواه من الأمور التي تشترك مع هذا الحكم في العلة. لكن بالنسبة للحكمة لا، لأن الحكمة اجتهادية، وقد يخطئ من تلمس الحكمة، وقد يصيب حكمة من الحكم، ويكون في الأمر أكثر من حكمة، مثل ما نلاحظ الآن في هذا من أهل العلم من قال الحكمة من تحريم الحرير على الرجال أن فيه إسرافا وتبذيرا، هناك من قال فيه عجبا، يعني أن من لبس الحرير فإنه يصاب بالتيه والعجب، وهذا مذموم. ونعرف أن الله جل وعلا ذم قارون لما فيه من التيه والعجب، ومنهم من قال بل لأن فيه رفاهية وترفا، وعباد الله ليسوا بالمترفين. ومنهم من قال إن لبس الحرير يورث بملامسته البدن ونعومته، يورث من الأنوثة ما يورث، والأنوثة هي من طباع النساء وتنافي شهامة الرجال ورجولتهم، وهذا نص عليه ابن القيم وأكده، يعني وكأنه يرى أن هذه هي الحكمة من تحريم الحرير. ومنهم من قال إن فيه مشابهة للكفار والمشركين، مثل ما جاء في حديث حذيفة، فإنها لهم، يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة، فإذن فيه مشابهة للكفار والمشركين. ولا يمتنع أن يكون تحريم الحرير لهذه الحكم كلها، وربما هناك أمور غير ما ذكر. هذا الحديث أيضا حديث حذيفة كما رأينا، بالإضافة لكونه مما يضم إلى النصوص الواردة في تحريم الحرير، وفيه زيادة ذكر الديباج، ولو لم يذكر الديباج لكان مشمولا بالنصوص الأخرى ما دام أنه يصنع من الحرير ولكنه من الثياب الغليظة. فنقول أيضا في هذا الحديث زيادة حكم، وهو ما يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لهذا الحديث، ولما جاء في حديث أم سلمة وهو في الصحيحين قد أخرجه البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجلجرة هي الصوت الذي يكون في حلق البعير أو الإنسان من جراء شرب السوائل. ولا شك أن هذا يؤكد تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، فلا شك أن الأكل أبلغ، مع العلم أنه جاء في بعض ألفاظ هذا الحديث في صحيح مسلم ذكر الأكل أيضا. وفي هذا الحديث حديث أم سلمة ذكر الفضة، ومن باب أولى أيضا الذهب، وخاصة أنه منصوص عليه في حديث حذيفة، بالإضافة إلى أنه ذكر في بعض ألفاظ حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. فهذا بلا شك يدل على أنه يحرم الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة، وأن هذا من خصال أهل الشرك، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وكما قلنا في الحديث السابق أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، فإنه أيضا يخشى على من أكل في آنية الذهب والفضة أو شرب أن يحرم من الأكل والشرب فيها في الدار الآخرة جزاء وفاقا. ها هنا أمر ابتليت به الأمة خاصة في عصور الترف، وبالذات في هذا العصر، وهو استعمال الذهب في غير الأواني، لكن بما يشبه استعمال الأواني أو أشد، مثل اتخاذ ذلك في هذه التحف التي للزينة، سواء كانت يعني هذه التحف أواني تتخذ للزينة لا للأكل ولا للشرب، أو في غير ذلك كالساعة وبراويز النظارات والأقلام والثريات وغير ذلك مما لا يخفى علينا. الناس توسعوا في هذه الأمور حتى أكرم الله الجميع، صارت دورات المياه أيضا تتخذ أوانيها من الذهب أو من الفضة، مثل الحنفيات ومماسكها وما إلى ذلك، وهذا نراه خاصة في صور بيوت المترفين، والله المستعان. فالجمهور ذهبوا إلى أن الذهب والفضة يشملها الحكم في بقية هذه الاستعمالات، مثل ما يشمل الكلام على الآنية التي يؤكل فيها ويشرب. لأنها داخلة في النهي والوعيد، إلا ما استثني مما نعلمه مثل حلية السيف أو مثل الأنف الذي يضطر صاحبه إلى اتخاذه من الذهب حتى لا ينتن، أو مثل التضبيب، تضبيب الإناء إذا انكسر، ومثل السن إذا احتاج الإنسان إلى ربطه بالذهب، ونحو ذلك مما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة. ومتى ما أمكن الاستعاضة عن الذهب بشيء آخر كالفضة أو البلاتين أو غير ذلك فإن هذا هو الواجب. لكن إذا احتاج الإنسان للذهب فإنه لا بأس بذلك، لأنه لم يأتي على سبيل الترف والرواهية والرفاهية والتشبه بالمشركين أو مخالفة النص، وإنما جاء لأجل الحاجة. وقالوا لأنه صلى الله عليه وسلم، يعني هذه حجة الجمهور، قالوا لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأكل والشرب بحكم أنه الأكثر استعمالا، ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومعلوم بأن استعمال الكفار للذهب والفضة ليس مقصورا فقط على آنية على الآنية في الأكل أو الشرب، وإنما يجعلونه فيما سوى ذلك أيضا من سائر الاستعمالات. فالعلة التي من أجلها حرم الأكل والشرب في أوان الذهب والفضة موجودة أيضا في سائر الاستعمالات الأخرى إلا ما استثني كما قلت. قالوا أيضا هذا فيه كسر لقلوب الفقراء الذين يرون مثل هذه التي تزيد على حاجة الناس وعلى استعمالاتهم، وتكون من باب الترف، وهم في أشد الحاجة لمثل هذه الأموال. هناك من أهل العلم من قال إنه يجوز استعمال الذهب والفضة فيما عدا الأكل والشرب، ولكن هذا قول خلاف قول جماهير أهل العلم. هذا القول يمكن يكون ذهب إليه الظاهرية، لكن ممن قال به أو اختاره الشوكاني والصنعاني رحمة الله عليهما، ومعلوم بأنهما يميلان إلى مذهب أهل الظاهر. بالنسبة للحديث الذي بعد هذا، وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، أنه قال: ما رأيت من ذي لمة، واللمة هي شعر الرأس إذا جاوز الأذنين وألم، يعني أحاط بالمنكبين. فإذا جاوز المنكبين فإنها الجمة وليست لمة. هذا الحديث، حديث البراء بن عازب، قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب منكبيه بعيد ما بين المنكبين، ليس بالقصير ولا بالطويل. هو يصف خلقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صلى الله عليه وسلم نعم لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير الشائن، بل كان ربعة من الرجال بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام له شعر يصل إلى منكبيه، وكان يكرم هذا الشعر، وكانت عائشة رضي الله عنها ترجله له، وترجله أيضا وهي حائض كما ورد في الصحيح. فكل هذا من الأوصاف التي ذكرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شعره. وهذا الحديث بالإضافة لمسألة الشعر فإنه أضاف أمرا آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لبس حلة حمراء. فالحديث استدل به من قال بجواز لبس الأحمر، وهذا هو قول البراء بن عازب، والدليل أنه روى هذا الحديث، وهو أيضا يذكر أنه قول لعلي وطلحة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقال به من التابعين سعيد بن المسيب، وهو قول أكثر العلماء. واستدلوا بهذا الحديث، يعني حديث البراء بن عازب، وببعض الأحاديث الأخرى، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من أدم. وفي الحديث أيضا قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا، يعني وأنه صلى بالناس. والحافظ بن رجب رحمه الله ذكر أن هذا يدل على جواز الصلاة في الثوب الأحمر. من أهل العلم من قال إنه يحرم لبس الأحمر مطلقا، وهذا ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وقال به بعض أهل العلم، واستدلوا بما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه ثوبان أحمران، فسلم عليه فلم يرد صلى الله عليه وسلم عليه السلام. ولكن هذا الحديث كما قال الحافظ بن حجر حديث ضعيف، فلا يمكن أن يعارض بالأحاديث الصحيحة الأخرى. كذلك أخرج الطبراني من حديث رافع بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يحب الحمرة فإياكم والحمرة. وأم هذا الحديث أيضا حديث ضعيف على أقل أحواله، بل يمكن أن يكون شديد الضعف. فما ورد من أحاديث في النهي عن لبس الأحمر أو الذم له كلها متكلم فيها، وأما الأحاديث التي جاء فيها أنه صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر فإنها أحاديث صحيحة أو منها أحاديث صحيحة. القول الثالث قول توسط بين هذين، فقالوا: يكره للرجل لبس الأحمر المصمت، يعني الذي كله أحمر لا يخالطه شيء. قالوا: وأما إذا خالطه بياض وسواد وغيرهما فلا كراهة. وهذا القول يروى عن مجاهد وعطاء وابن سيرين رحمهم الله تعالى، وهو مذهب الحنفية، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمه الله. هناك قول رابع في المسألة، وهو أنه يحرم لبس الأحمر إن كان بقصد الشهرة والزينة. وبطبيعة الحال الكلام كله الآن ترى على الرجال، أما بالنسبة للنساء فإنه يجوز لهن لبسه، وإنما الكلام على الرجال، حكم مختص بالرجال. قالوا: إنه يحرم إن كان بقصد الشهرة أو الزينة، وإن كان لغير ذلك فلا بأس به. وهذا هو قول ابن عباس، وهو اختيار الإمام مالك، وإليه مال الحافظ ابن حجر، وهذا لا بأس به، لأنه في الحقيقة يمكن أن يتفق مع القول الأول. ولكن مسألة الشهرة وتزين الرجل بهذه الزينة التي لا ينبغي أن تكون إلا للنساء، هذه يمكن أن تكون مذمومة في حد ذاتها، سواء كانت بالأحمر أو بغيره. فنحن منهيون عن لبس الشهرة، يعني أي ثوب يلبسه الإنسان مخالفا لما عليه أهل زمانه، وتنظر إليه الأعين وتشرئب إليه الأعناق ويشار إليه بالأصابع، فإن هذا مذموم بلا شك. طيب، في هذا الحديث أيضا دليل على جواز ترك شعر الرأس، واختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال إن ترك شعر الرأس سنة، وأما حلقه فإنه مكروه، وهذا أخذا بالأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم، بأنه صلى الله عليه وسلم كان له شعر مثل حديث الباب الذي معنا، ومثل ما أشرت إليه من أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ترجل رأسه صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ولا نعرف أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلق رأسه إلا في حج أو عمرة، وأما ما عدا ذلك فلا نذكر أنه عليه الصلاة والسلام حلق رأسه هكذا اختيارا. ربما مثلا إذا كان هناك حجامة، لكن الحجامة يؤخذ من الشعر بمقدار ما يحجمه الحاجم. واستدل أصحاب هذا القول على كراهة الحلق بأن الحلق عبارة عن وصف وعلم وأمارة على طائفة الخوارج المذمومة، الذين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن سيماهم التحليق، يعني علاماتهم أنهم يحلقون رؤوسهم كلها. هذا بالنسبة للقول الأول، يعني من قال بكراهة الحلق. القول الثاني قول من قال إن الشعر أفضل ولكن الحلق جائز بلا كراهة، وهذا هو مذهب أكثر أهل العلم. والأدلة التي استدلوا بها هي نفس أدلة أصحاب القول السابق، إلا أنهم استدلوا على جواز الحلق بما رواه أبو داود في سننه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له شعر فليكرمه. وهذا الحديث يشعر بأن الأمر جائز، من كان له شعر فليكرمه، ومن لم يكن له شعر فلا بأس بذلك. هذا ما يشعر به نص الحديث. وأيضا روى أبو داود من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال احلقه كله أو اتركه كله. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها، وأشرنا لهذا الحديث ليلة البارحة، أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره وبشرته شيئا. فهذا الحديث يدل على أنه فيما سوى العشر لا بأس أن يأخذ من شعره أو يأخذ شعره، فهذا الحديث مفاده إباحة هذا الشيء، بل حتى في العشر لمن لم يرد الأضحية. فهذه بعض الأدلة التي استدلوا بها على الجواز، ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله تعالى. الحديث الذي بعد هذا وهو حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس، ومعنى تشميت العاطس يعني قول يرحمك الله له إذا حمد الله، وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم وإجابة الداعي، وإفشاء السلام يعني نشر السلام. ونهانا عن خواتيم أو عن تختم الذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر. والمياثر هي السروج التي تكون على الإبل والخيل وتتخذ من الحرير أو الديباج ونحوهما. وعن القسي، والقسي ثياب من الخز يعني من الحرير، تنسب إلى قرية في مصر يقال لها قس، يبدو أنه يصنع في هذه القرية. وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. والاستبرق والديباج كما يقول الحافظ بن حجر هما صنفان نفيسان من الحرير. إذن هذه كلها المياثر والقسي ولبس الحرير والاستبرق والديباج يشملها تحريم الحرير، ولكن بما أن بعض الناس يمكن يتمسك بالتسمية ويرى أن التسمية تؤثر، أو طبيعة نسج هذه الأنواع من الحرير كون بعضها يكون ناعما وبعضها غليظا وما إلى ذلك، جاء التفصيل في هذا تأكيدا على النهي. الحديث كما نلاحظ تضمن عدة أمور. بالنسبة للأوامر، الأمر الأول أمر صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض، وهذا من محاسن هذه الشريعة، فإن عيادة المريض لها فضل، وبخاصة أن هذا يعني قوة ترابط أفراد المجتمع الإسلامي وشد بعضهم على يد بعض، فالمريض الذي يزار يدعى له والدعاء ربما كان مستجابا، كذلك أيضا يمكن أن يدلى له بمشورة طبية تنفعه، كذلك أيضا يمكن أن ترفع هذه الزيارة من معنوياته إلى غير ذلك من المصالح التي تترتب على هذه الزيارة. وإذا كان زيارة الأخ لأخيه ولو لم يكن مريضا فيها من الفضل أن الله يرصد على مدرجته ملك، فما بالك إذا كانت هذه الزيارة لمريض. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وخرفة الجنة هي ثمر الجنة الناضج. وزيارة المريض من السنن المؤكدة، وهناك من قال إنها من فروض الكفايات لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها في هذا الحديث. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عودوا المريض. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذكر حقوق المسلم على أخيه المسلم فقال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض، ثم ذكر بقيتها وبعضها سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أيضا مما تضمنه هذا الحديث من الأوامر اتباع الجنائز. واتباع الجنائز سنة، وهذا تقدم الكلام عليه في كتاب الجنائز، وهو أن من تبع جنازة كتب الله جل وعلا أيضا له قيراط، من صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها فله قيراط، ومن وقف عندها حتى تدفن فله قيراط، وهكذا. فهذا من الفضل الذي أنعم الله جل وعلا به على هذه الأمة الإسلامية. كما أن في اتباع الجنازة أيضا ما يشعر بترابط أفراد المجتمع، قد تكون هذه الجنازة بحاجة إلى من يتعاقب على حملها، فتصور أنه لو كان لهذا الميت مثلا 3 أبناء أو 4 ولم يمشي معهم أحد، هم الذين سيحملونها طيلة هذه المسافة، فهذا يثقل عليهم، وهم بحاجة إلى من يقوم على مساعدتهم، بالإضافة أيضا للتعب الذي يلحقهم في حال الدفن، وربما كانوا مضطرين أيضا هم إلى حفر القبر إن لم يكن عندهم مال يستأجرون به من يحفر القبر. ولا نتصور أن الأزمان الماضية كان الوضع فيها كما هو في عصرنا هذا، تقوم البلديات بحفر هذه المقابر، لا، الناس في الزمن إلى وقت قريب أنا أدركت هذا، يعني كانوا إذا مات لهم الميت استأجروا من يقوم على حفره، ومن لم يكن عنده مال ذهب يحفر بنفسه. فهذا بلا شك، أو هذه الوصية والأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مفادها أن أفراد المجتمع الإسلامي ينبغي أن يحمل بعضهم بعضا، وأن يقوموا على مبدأ التعاون فيما بينهم. كذلك أيضا من الأوامر التي تضمنها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: وتشميت العاطس، يعني كما قلت قول يرحمك الله إذا حمد الله، لكن إذا لم يحمد الله فلا يشرع أن يشمت، وإنما لا بأس أن يذكر. بعض أهل العلم ذهب إلى وجوب تشميت العاطس أخذا بظاهر هذا الحديث، وأيضا لحديث أبي هريرة الذي هو في الصحيحين في حق المسلم الذي قلت سيأتي بعض ألفاظه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته. وجاء في حديث لأبي هريرة آخر أيضا وهو في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس، فإذا عطس أحدكم فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وبعض أهل العلم قال إن تشميت العاطس سنة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه من فروض الكفايات كما رجح ذلك الحافظ بن حجر، فإنه إذا كان في المجلس من شمت ذلك العاطس فإنه لا يجب على الباقين، لكن إن صمتوا كلهم فلم يشمتوه وقد حمد الله فإنهم يأثمون كلهم. الأمر الرابع من الأمور المأمور بها إبرار المقسم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إبرار المقسم القسم أو المقسم. والمقصود أن الأخ قد يقسم على أخيه في أمر ما، فيشرع في مثل هذه الحال إذا كان أقسم عليك أخوك بأمر مباح أن تبر قسمه، وهذا كما قلنا هو الأفضل والأكثر أجرا. وأما إن أمرك أو أقسم عليك بأمر محرم فلا يجوز لك أن تبر بقسمه، وإن كان أقسم عليك بأمر مباح لكن فيه ضرر عليك فإنه أيضا لا يلزمك أن تبر قسمه في مثل هذه الحال. الأمر الخامس الذي أمر به صلى الله عليه وسلم: نصر المظلوم. وهذا أمر تواردت عليه كثير من النصوص، فهو صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره إذا كان مظلوما، ولكن إذا كان ظالما؟ قال: بردعه عن ظلمه. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا شك أنك إذا نصرت مظلوما فقد نفست عنه كربة من كرب الدنيا. الأمر السادس: إجابة الداعي. وهذا المفترض يكون تقدم الكلام عليه في كتاب النكاح، فإن كانت هذه الدعوة وليمة عرس فالقول بالوجوب بوجوب الدعوة هو قول قوي، ولكن هناك من ذهب إلى عدم الوجوب. لكن إن كان في هذه الوليمة، وليمة العرس، شيء من المخالفات الشرعية وظهور المنكرات، فإن هذه الدعوة لا تجاب. الأمر السابع والأخير من الأوامر المأمور بها إفشاء السلام، وهذا مستحب عند جماهير أهل العلم، وجاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هناك أيضا سبعة أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. أول هذه الأمور السبعة خواتيم، أو النهي عن خواتيم الذهب أو عن تختم بالذهب، وهذا حرام على الرجال كما سيأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني الشرب بالفضة، وهذا تقدم معنا قبل قليل أنه حرام. والأمر الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع كلها تتعلق بلبس الحرير، وقلنا إنه حرام على الذكور وحل للإناث، والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع، يعني اتخذ خاتما من ذهب، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، فصنع الناس ثم إنه جلس فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم، وفي لفظ أنه جعله في يده اليمنى. النبي عليه الصلاة والسلام في بادئ الأمر اتخذ خاتما من ذهب، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على التأسي به صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه اتخذ خاتما من ذهب اتخذ الصحابة أيضا خواتيم من ذهب. ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهي عن لبس الذهب، فنزع هذا الخاتم وهو على المنبر والصحابة ينظرون، فنزعوا خواتيمهم. ويبدو والعلم عند الله تعالى أن واحدا من هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكن حاضرا وقت نزع النبي عليه الصلاة والسلام للخاتم، أو أنه كان حاضرا ولم يفهم من ذلك نهيا، أو أنه كان ذاهلا أو أصابه نعاس. ونعرف أن الناس خاصة في خطبة الجمعة ليسوا كلهم يكونون على درجة واحدة من الإنصات لأسباب، إما لغلبة النعاس أو لكون الإنسان يسرح بذهنه أو لغير ذلك من الأسباب. والشاهد من هذا أنه جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد رجل من الأنصار خاتما من ذهب، فغضب عليه صلى الله عليه وسلم فنزع الخاتم من يده وألقاه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قالوا لهذا الصحابي: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من الصحابة الذين ملأ الإيمان قلوبهم، وهذا الموقف يدل على فضله رضي الله تعالى عنه. فلا يتصور أنه تعمد لبس هذا الخاتم وقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم، وإنما لابد أن يكون له عذر من الأعذار التي ذكرتها. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في هذا الحديث يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه، هذا يدل على أن هذا الخاتم له فص، فكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه، يعني لا يكون في الخارج حتى لا يكون يعني خاتم زينة. فصنع الناس ثم يعني أن الناس صنعوا مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه جلس يبدو على المنبر فنزعه وقال: إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل، فرمى به ثم قال: والله لا ألبسه أبدا. فنبذ الناس خواتيمهم تأسيا به صلى الله عليه وسلم. ولكن هل هذا يفيد النهي؟ يمكن لو كان هذا الصحابي جالسا أنه لم يفهم من ذلك النهي. قال وفي لفظ جعله في يده اليمنى، يعني أنه جعل هذا الخاتم في يده اليمنى. فعلى كل حال هذا الحديث يتعلق بحكم الخاتم، وحكمه أنه حرام على الرجال باتفاق أهل العلم كلهم. وهذا الاتفاق حكاه ابن عبد البر وابن حجر وابن القيم رحمهم الله تعالى أجمعين لهذا الحديث، حديث الباب الذي معنا، ولما أخرجه البخاري في صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب، ولأيضا حديث ابن عباس الذي قلت أنه في صحيح مسلم في قصة الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، ولحديث البراء بن عازب الذي معنا وهو الحديث السابق وفيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن خواتيم الذهب. كذلك أيضا في حديث علي وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما الذي تقدم معنا في تقدمت الإشارة من قبلي إليهما، وإلا فإنهما ليس في الصحيحين، في السنن وفي صحيح ابن حبان، أنه صلى الله عليه وسلم قال عن الذهب والحرير هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. فهذه الأحاديث بمجملها كلها تدل دلالة واضحة على تحريم لبس الرجال للذهب وللحرير أيضا، وخاصة يعني فيما يتعلق بالخاتم، لأن معظم ما يلبسه الرجال الخواتيم، اللهم إلا في هذا الزمان الذي كثر فيه التخنث والميوعة وتقليد الكفار والتشبه بهم من قبل هؤلاء الشباب الذين يضعون الأساور، وبعضهم صار يضع القلادة، وبعضهم صار يضع أيضا الخماخيم في أذنه، فإلى الله المشتكى من أشباه الرجال ولا رجال. في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فما حكم لبس الخاتم من الفضة؟ بعض أهل العلم قالوا إنه يجوز التختم بالفضة، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر، ثم كان في يد عمر، ثم كان في يد عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفي الصحيحين أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه. وبعض أهل العلم ذهب إلى كراهة لبس الخاتم من الفضة إلا لذي سلطان أو للقاضي والأمير ونحوهم ممن يحتاج إليه. وهؤلاء استدلوا بحديث لأبي ريحانة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الخاتم إلا لذي سلطان، وهذا الحديث عند الإمام أحمد وغيره ولكنه حديث ضعيف. وبعض أهل العلم يجوزون لبس الخاتم من الفضة يعني وهي الورق، لكن بشرط أن لا يتم مثقالا، ولعلي قد أشرت إلى هذا في مرة ماضية بأنه جاء في حديث ضعيف عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا على لبس خاتما من شبه قال ما بالك وحلية الكفار أو لباس الكفار أو تختم الكفار، فاتخذ خاتما من حديد فقال هذه حلية أهل النار، فقال ما أتخذ يا رسول الله؟ قال اتخذ خاتما من ورق ولا تتمه مثقالا. فبعضهم استدل بهذا الحديث ولكنه ضعيف فلا يستند عليه، لا في النهي عن لبس الحديد ولا في أيضا النهي عن تتميم خاتم الفضة مثقالا. إذا كان يجوز لبس الخاتم من الفضة فأين يكون التختم؟ في اليمين أو في الشمال؟ الإمام الشافعي رحمه الله ذهب إلى أنه يجوز التختم في اليمين والشمال، لكن قال إنه في اليمين أفضل، لأنه ذكر في معظم الأحاديث التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في اليمين. وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى الجواز في الاثنين، لكن قالوا إن الشمال أفضل، والسبب أنهم وجدوا بعض الأحاديث ورد فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يتختم في الشمال. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن التختم يجوز في اليدين كلتيهما في اليمين وفي الشمال، لكن أحاديث التختم في اليمين أكثر، وهناك بعض القواعد العامة التي تؤيد هذا، مثل أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، فهذا يمكن يشعر بأفضلية التختم باليمين. وقد يتأكد هذا بل يحرم التختم بالشمال إذا كان الخاتم فيه اسم الله، واليد الشمال ستلاقي النجاسة كما هو معلوم، اللهم إلا إن كان ينزع الخاتم إذا أراد أن يدخل لدورة المياه. فعلى كل حال التختم في اليمين أحوط والله تعالى أعلم. الحديث الذي بعد هذا وهو الأخير في هذا الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبوس الحرير إلا هكذا، قال: ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه السبابة والوسطى. ولمسلم: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع. هذا الحديث كان الأولى بالمقدسي رحمه الله أن يجعله عقب حديث عمر بن الخطاب الأول لأنه متمم للموضوع، أو على الأقل عقب حديث حذيفة، لكن لو كان عقب حديث عمر لكان أولى، لأنه تتميم لموضوع لبس الحرير. على كل حال هذا الحديث يدل على تحريم لبس الحرير للرجال مثل ما أن بقية الأحاديث تدل على ذلك، لكن هذا الحديث يستثني بعض الحالات. الحالة الأولى أن يكون هذا الحرير قليلا يسيرا في الثوب بحيث أنه لا يتجاوز أربعة أصابع، وهذا بناء على رواية مسلم، وأما رواية البخاري ففيها وهي أيضا رواية لمسلم ففيها إصبعين السبابة والوسطى، وهذا قال به الجمهور، وهو أنه يجوز اتخاذ الحرير بما لا يزيد على أربعة أصابع. والحالة الثانية حال الضرورة، فإذا كانت هناك ضرورة أو حاجة كما سيأتي معنا، وكان الأولى أيضا أن يأتي المقدسي بذاك الحديث هنا، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه الآتي معنا في كتاب الجهاد ورقم الحديث 413، وفيه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عواب بن العوام رضي الله تعالى عنهما شكيا القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، يعني وهما في غزوة، فرخص لهما صلى الله عليه وسلم في قميص الحرير، يقول أنس: ورأيته عليهما، يعني قد لبساه. ولكن خالف في هذا الإمام مالك رحمه الله، وهذا الحديث حجة عليه، يعني أنه يجوز اتخاذ هذا المقدار من الحرير وأيضا لبس الحرير إذا كانت هناك ضرورة إلى لبسه، وهذا القول الشوكاني، يعني أن هذا الحديث حجة على الإمام مالك. والشافعية ذهبوا إلى تقييد الضرورة بالسفر، يعني لمن كان به حكة أو قمل، هذا إذا كان في السفر، وأما في غير السفر فلم يروا ذلك. لكن لا أظن أن الشافعية سيمنعون فيما لو كان ذلك مرضا، يعني يمكن القمل أنه يتسلط على الإنسان في السفر، وإذا كان في حال الحضر فإنه سيزيل القمل بالنظافة وبالمنظفات ونحو ذلك، لكن بالنسبة لمن كان بجسده حكة ولا يتحمل بعض الألبسة الأخرى التي يلبسها الناس وإنما يتأذى بذلك، فإن هذه ضرورة والضرورة تبيح المحظورات. انتهينا من كتاب اللباس ونأتي الآن على كتاب الجهاد. تفضل. كتاب الجهاد. عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. الجهاد هو استفراغ الوسع والطاقة سواء في قول أو فعل، المجتهد من الأئمة من يستفرغ وسعه وطاقته في استحضار الأدلة في مسألة من المسائل. وأما في الاصطلاح فالجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار. هذا الحديث الذي يرويه الصحابي الجليل عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها، يعني التي لقي فيها العدو، انتظر، يعني لم يقاتل من الصبح، وإنما انتظر حتى إذا مالت الشمس، يعني حتى إذا زاغت الشمس. والسبب كما يقول النووي رحمه الله أنه أمكن للقتال وهو وقت هبوب الرياح. انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، يعني قام في الصحابة فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. الجهاد أيها الإخوة كما قلنا هو بذل الجهد والطاقة في قتال الكفار، وهو من فروض الكفايات كما قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، يعني أحدهما يقوم على رعاية الأسر وما يمكن أن يقوم عليه أيضا من رعاية أملاك الرجل إن كان له حرث وما إلى ذلك، والآخر يذهب للقتال. ولا يستطيع المقاتل أن يذهب وهو مطمئن البال إلا حينما يخلفه رجل في أهله بخير. فإذا لينبعث من كل رجلين واحد والأجر بينهما، فهذا دليل على أنه ليس فرضا على الأعيان وإنما هو على الكفاية. والذي يدل على هذا صراحة أنه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه كان أحيانا يغزو بنفسه، وفي بعض الأحيان يرسل غيره من الصحابة كما في غزوة ذات الرقاع وغيرها. لكن في بعض الأحيان قد يكون الجهاد واجبا، وهذه الحالات التي ذكرها أهل العلم أذكرها على سبيل الاختصار. فأول هذه الحالات إذا حضر الواحد الصف، فإذا كانت هناك الصفوف ملتحمة وحضر الواحد هذا القتال فإنه يجب عليه القتال في هذه الحالة ولا يترك المسلمين مع قدرته على نصرتهم. والحالة الثانية إذا كان الإمام استنفر الناس، ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. فهذا يدل على أنه إذا استنفر المسلم فإنه تجب عليه النفرة. الحالة الثالثة إذا داهم العدو البلد، وهذا ما يسمى بجهاد الدفع، فإنه يجب على الأعيان. والحالة الرابعة إذا احتيج إليه، ربما بعض الناس يكون عنده حذق في القتال خاصة في مثل هذا الزمان الذي نعرف فيه أن استخدام الآلات قد يتطلب بعض الحاذقين في هذا. دعونا نفترض أن هناك من هو مهندس في المدفعية، في الطائرات، في غير ذلك من أنواع الأسلحة، واحتيج إليه فإنه يجب عليه الجهاد في مثل هذه الحال. فهذه هي الحالات التي يجب فيها الجهاد، ومع ذلك فهو فرض كفاية كما قدمنا. هذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن تمني لقاء العدو، وهذا أدب يجب علينا التمسك به، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، وهذا كأنه يشعر بثقة الإنسان بنفسه واعتماده على نفسه، والإنسان يجب عليه أن يتقلب بين الخوف والرجاء. ونعرف أن الله جل وعلا عاتب المؤمنين في أول سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لأنهم قالوا يعني لو كان هناك جهاد لقاتلنا وما إلى ذلك. ومع ذلك لما جاء الجهاد صار الأمر صعبا على النفوس، فعاتبهم الله جل وعلا هذا العتاب، فكيف بمن يتمنى؟ فهذا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتواضع ولا يعتمد على جهده، حتى ولو رأى في نفسه قوة، حتى ولو رأى في المسلمين قوة، سواء من حيث العدد أو العتاد أو كليهما. فليست العبرة بكثرة العدد ولا بقوة العتاد، وإنما بنصرة الله جل وعلا. ونعرف أن الله جل وعلا عاقب المؤمنين بسبب مخالفتهم لبعض هذه الأمور، فقال جل وعلا: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. مع العلم أنهم كانوا في حنين كثيري العدد وأقوياء من حيث العدة، ولكن حينما كان العجب أعجبتكم كثرتكم وكلهم الله جل وعلا لنفوسهم فحصل ما حصل. ثم لما فر العدد الكثير ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم وقلة معه، هم الذين تحقق على أيديهم النصر. فإذا العبرة ليست بالكثرة، فيجب على الأمة الإسلامية أن تراعي هذا الجانب، وإنما القضية قضية اتكال واعتماد على الله جل وعلا، ولا ينصرن الله من ينصره. نعم، اتخاذ العدة والاستعداد هذا مطلوب، ولكنها عبارة عن أسباب، فلا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في هذا الحديث تأديب صلى الله عليه وسلم بسؤال العافية، يعني لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، يعني ما دام الله عافاكم من لقاء العدو فأيضا أنتم احمدوا الله جل وعلا على هذه العافية وسألوا الله العافية دوما. لكن مع ذلك إذا لقيتموهم فاصبروا. فانظروا كيف هذا الاتزام، لا تتمنى لقاء العدو، سألوا الله العافية أن لا يجعل لك لقاء معهم، لكن إن حصل فهنا تبرز رجولتك وهنا تظهر حقيقة الإيمان، فكن رجلا في هذه الحال، وهذا هو الموطن الذي نحتاجك فيه. فإذا لقيتموهم فاصبروا. فإذا هذا يدل على وجوب الصبر عند القتال. بالنسبة لموضوع الصبر، يعني هذا نعرف أنه من المواضيع التي تتعلق بالعقيدة، فالصبر منها الصبر على أقدار الله، ومنه الصبر عن معاصي الله، ومنه الصبر على أوامر الله. فهذا من الصبر على أوامر الله، فالله جل وعلا أمر بالقتال، فينبغي أن يكون هناك صبر على مثل هذه الأوامر، والعاقبة حميدة بإذن الله تعالى. في هذا الحديث أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الجهاد بقوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا بلا شك أنه من أعظم المرغبات، فليس بين الإنسان وبين الجنة والله المستعان إلا إزهاق هذه الروح. ومثل ما قال الصحابي الجليل لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، قال: بخن بخن يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: وما بيني وبينها، وكان معه تمرات، وما بيني وبينها إلا هذه التمرات التي في قرنه، فألقى التمرات وقال: إلا إن عشت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. فألقى التمرات وذهب يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك هذه من أعظم المزايا التي تميز الأمة الإسلامية، مثل ما قال الله جل وعلا: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لكن الفرق يعني أنتم تألمون من القتال، كذلك أيضا الكفار يألمون، يعني هم بشر مثلكم فما بالكم، لكن في فرق، وفرق جوهري. وترجون من الله ما لا يرجون، فهم ما الذي يرجونه؟ الواحد منهم نهايته بنهاية هذه الحياة، لكن أنتم ترجون حياة طويلة، بل حياة خير من هذه الحياة والله المستعان. يعني قوة اليقين بلا شك أنها تؤثر على الإنسان في مثل هذه الحال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم انزل الكتاب. وهذا يدل على استحباب الدعاء عند القتال، وكان هذا من عادته صلى الله عليه وسلم. ونعرف أنه في وقعة بدر كان يناشد ربه كثيرا حتى سقط الرداء عن عاتقه، وقال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك. ففعلا يستحب الدعاء عند القتال، بل هو من مواطن الإجابة، هو وعند المطر كما ورد بذلك الحديث، عند التحام الصفوف وعند نزول الغيث، هذا من مواطن الإجابة. فينبغي أن لا يغفل عن هذا الموطن، والله المستعان. تفضل الذي بعده. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. استمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله، لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق رسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. ولمسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله، كمثل الصائم القائم، وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح مسك. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. أخرجه البخاري. طيب، هذه الأحاديث التي قرأت علينا نلاحظ أنها كلها تتعلق بفضل الجهاد، وهي من المرغبات، مثل ما أن الحديث السابق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. كذلك أيضا حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والرباط هو المرابطة على الثغور، يعني من يقوم على حراسة هذه الثغور، فيوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، يعني حتى لو أنك ملكت الدنيا وأنفقتها في سبيل الله صدقة، فهذا الرباط خير من هذه الدنيا وما عليها حتى ولو تصدقت بها. وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. سبحان الله، موضع الصوت الواحد خير من الدنيا وما عليها. نعم والله، يعني هذه الجنة التي من دخلها فقد أمن، يعني لو لم يكن إلا موطئ قدميك فقط وتعيش في هذه الجنة، بلا شك أنك قد نجوت على أقل من نار جهنم وحمومها، نسأل الله جل وعلا أن ينجينا وإياكم منها. قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. الروحة يروحها في سبيل الله، يعني مثل السفرة التي يسافرها في سبيل الله، أو الغدوة يعني رجوعه من هذه الغزوة التي في سبيل الله، يعني أن ممشاه يكتب، مثل ما أن الواحد منا إذا خرج من بيته إلى المسجد يكتب له ممشاه، كذلك أيضا الغازي في سبيل الله تكتب له هذه الخطايا وتجرى عليه الأجور التي لا يستطيع أن يتصور عظمها، ولكنه يفرح حينما يجدها وقد ملئت صحيفته من هذه الحسنات. وهذا الحديث والحديث السابق والحديث الآتية كلها تدل على أن من أخلص نيته لله وجاهد في سبيل الله، خاصة إذا قتل في سبيل الله، فإن الله جل وعلا تكفل له بالجنة. ولذلك نلاحظ أن بعض الناس يحرص على الموت أكثر من حرصه على الحياة. لماذا؟ لأنه يعرف أنه ما بينه وبين الجنة إلا إزهاق هذه الروح، وهذا ما يجعل هؤلاء الكفار يحتارون في المسلمين، كيف أنهم يحرصون على الموت أكثر من حرصهم على الحياة، كيف أن الواحد منهم يعرف أنه سيموت حتما، خاصة في بعض المواقع التي فيها الموت المحقق، ومع ذلك لا يتلكأ الواحد ولا يتراجع. والسبب أنه يحمل بين جنبيه نفسا عظيمة وهمة عالية. والموفق من وفقه الله، والرجال يختلفون، بل العجب العجاب أن هذا يحصل حتى في النساء سبحان الله. وتعرفون أن بعض الذين نكأوا في العدو بهذه العمليات التفجيرية، بغض النظر أنا لست أقرر الآن مشروعيتها ولا أنفي ذلك، ولكن هؤلاء ما أقدموا إلا وهم إن شاء الله تعالى يرجى أن يكونوا صادقين بهذا الفعل. ومع ذلك هناك عدد من النسوة، يمكن سمعتم بعض الأخبار من بعض الفلسطينيات التي فجرنا في أنفسهن في بين اليهود، وبعض الشيشانيات التي فجرنا أيضا في الروس، وغير ذلك كثير. فمن صدق مع الله جل وعلا وكان عنده يقين بموعود الله جل وعلا فإنه ستهون عليه نفسه في سبيل الله. الحديث الذي بعد هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: انتدب الله، ولمسلم تضمن الله. إذن هذان لفظان مترادفان، يعني أن الله جل وعلا تكفل لمن خرج في سبيله، لكن بشرط أنه لا يخرجه إلا جهاد في سبيل الله، وإيمان بالله، وتصديق برسول الله، فهو ضامن على الله أن يدخله الجنة. يعني أن الله جل وعلا تكفل له وتضمن بأن يدخله الجنة. هذا متى؟ إن قتل في سبيل الله فهو في الجنة حتما، بشرط هذه النية الصادقة وهذه الشروط التي ذكرت: الإيمان، وأن يكون خرج في سبيل الله مصدقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن رجع ولم يقتل فقال: أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. أو هنا للتنويع وليست للشك أو الاختيار، وإنما سيكون نال أجرا وغنيمة، فالأجر من الله، وربما حصلت له أيضا الغنيمة مع ذلك الأجر، وسيأتي معنا الكلام على موضوع الغنائم. قال: ولمسلم، يعني وفي لفظ لمسلم: مثل المجاهد في سبيل الله، ثم ها هنا جملة اعتراضية: والله أعلم بمن يجاهد في سبيل الله. نعم، هذه أمور قلبية، ولا يجوز لنا أن نحكم على معين بأنه يقاتل في سبيل الله فضلا عن أن نحكم عليه بأنه شهيد. ولذلك ما نسمعه خاصة في هذه الأزمان: فلان شهيد ومات شهيدا، هذا لا يجوز الجزم به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الله أعلم بمن يقتل في سبيله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله. والبخاري بوب على هذا باب: لا يقال فلان شهيد. وبعض الناس يمكن يظن أن هذا من التخذيل للمجاهدين وما إلى ذلك. نقول: يا أخي، أنت يا أم فوق يا أم تحت، يعني ما عندك وسطية؟ أين التخذيل؟ إذا كنا نذكر هذه النصوص ونحث على الجهاد وما إلى ذلك، أين التخذيل؟ يعني يا إما نقع في المحذور أو أننا مخذلون. ألا يمكن أن يكون هناك أمر وسط؟ هل يعجزك؟ هل لسانك يعجز؟ أو ضاقت عنك لغة العرب أن تقول: يرجى إن شاء الله تعالى أن يكون شهيدا؟ ما الذي يضرك لو قلت هذا؟ لكن هؤلاء ناس ليس عندهم إلا عواطف، وليس عندهم لا علم شرعي، فضلا عن أن يكون عندهم ذاك الاتزان في الالتزام بنصوص الشرع. وإلا الإنسان الذي يرد عليه الدليل من كتاب الله أو من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يكون وقافا عند كتاب الله وعند الأدلة الشرعية، ولا يتجاوزها بهذه العواطف التي لا تنضبط بضوابط الشرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله. نعم، هذه أمور قلبية بين الإنسان وبين ربه. وذكرت لكم قصة الرجل الذي كان يقاتل وأعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقتاله، ومع ذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيه، هو في النار. حتى انبرى واحد من الصحابة وذهب يتتبع الرجل حتى وجده أصابته جراحات، فلم يصبر فوضع السيف في صدره واتكأ عليه حتى خرج من قفاه، ثم تبين أنه يعني إنما يقاتل حمية عن قومه. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى إشارة إلى هذا. فيقول صلى الله عليه وسلم: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. يعني انظروا إلى هذا الفضل العظيم، من يجاهد في سبيل الله فمثله كمثل إنسان صائم أبدا وقائم. فمن الذي يستطيع أن يصمد طيلة هذا الوقت كله صائما قائما؟ فإن أجر المجاهد مثل أجر هذا الذي يقوم بهذا العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: وتوكل الله، يعني تكفل الله للمجاهد في سبيله بأن توفاه، يعني إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. يعني هذا نفس الكلام الذي ذكرناه سابقا. وعنه يعني وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم، يعني مجروح، يكلم، يعني يجرح في سبيل الله، إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، يعني وجرحه يثعب منه الدم، لكن اللون لون الدم، وأما الريح فريح المسك، يفخر به يوم يقوم الأشهاد. وهذا أيضا من الأحاديث الدالة على فضل الجهاد في سبيل الله. معنا هذان الحديثان وهما متقاربان في اللفظ ومعناهما واحد، وهما حديث أبي أيوب وحديث أنس. حديث أبي أيوب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وتقدم معنا هذا المعنى قريبا، يعني في حديث سهل بن سعد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. فلعل هذا المعنى مقارب أيضا. فالمهم أن الغدوة في سبيل الله يعني الذهاب في سبيل الله، أو روحة يعني المجيء، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وفي حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. فالدنيا وما فيها هي ما غربت، ما طلعت عليه الشمس وما غربت. فهذا أيضا من الأحاديث، أو هذان من الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد في سبيل الله، وفضل الذهاب في سبيل الله، وفضل الرجوع في سبيل الله، وفضل الرباط في سبيل الله، وفضل القتل في سبيل الله، وفضل الجرح في سبيل الله. فكل ما يلاقيه المجاهد في سبيل الله ولو خطوة يخطوها في سبيل الله، فكل ذلك يجري عليه من الأجور ما أن الواحد منها خير من الدنيا وما عليها، خير مما طلعت عليه الشمس أو غربت. تفضل الحديث الذي بعده. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثة. طيب، هذا الحديث الذي يرويه فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبو قتادة الأنصاري واسمه الحارث بن ربعي رضي الله عنه، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. ومعركة حنين من الوقائع المشهورة التي خاضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشرت إليها قبل قليل. وذكر قصة، ذكر قصة ما حصل في حنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا، يعني رددها ثلاث مرات. والسلب هو ما يكون على المقاتل من الثياب والسلاح وما إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكلامه هذا يحث هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الله على بذل مزيد من الجهد، فالواحد منهم لو قتل قتيلا فإن سلب هذا القتيل يكون له، فهذه من المحفزات والمشجعات. فهذا الحديث من الأحاديث وبعض الأحاديث أيضا الآتية بعده تدل على أن القاتل يستحق سلب القتيل، ولكن هذا الحكم هل هو على الإطلاق أو لابد من أمر أمير الجيش، من ولي أمر أو قائد أو غيره؟ هنا حصل خلاف بين العلماء، فمنهم من قال إن من قتل قتيلا فإنه يستحق سلبه مطلقا. يقول النووي قال الشافعي ومالك والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وغيرهم يستحق القاتل سلب القتيل في جميع الحروب، سواء قال أمير الجيش قبل ذلك من قتل قتيلا فله سلبه أم لم يقل ذلك. وهذه فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار عن حكم الشرع فلا يتوقف على قول أحد. إذن هذا القول يرى أن هذا حكم شرعي لا يحتاج إلى إذن أمير أو قائد جيش أو غير ذلك، فمن قتل قتيلا فإنه يستحق هذا السلب تلقائيا. بعض أهل العلم قال لا يستحق القاتل السلب بل هو لجميع الغانمين إلا إن شرط له الإمام ذلك، وهذا هو مذهب الحنفية. ولما ذكرت هذه الأحاديث حملوا هذه الأحاديث على هذا المحمل، قالوا لا يكون هذا إلا من قبيل التحفيز من ولي الأمر أو من قائد الجيوش فله أن يصنع ذلك، لكن إن لم يقل هذا فإنه لا يستحق المقاتل هذا السلب بل هو لجميع الغانمين. النووي رحمه الله ضعف هذا القول وقال لأنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم، وهذا ملحظ مهم جدا. يقول في حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بين فله سلبه، ما قاله صلى الله عليه وسلم قبل القتال حتى يحفز، لا، إنما قاله بعد القتال. وهذا يدل على أن هذا حكم شرعي، لأن الآن انتهت المحفزات، يعني انتهى القتال، فعلى أي شيء أو على أي شيء يحفزهم؟ ليس هناك شيء يحفزهم عليه، فهذا دليل على صحة القول الأول وأنه هو الأرجح الذي يؤيده ظاهر الدليل. قوله صلى الله عليه وسلم له عليه بينة، هذا يدل على أنه لا يقبل قول كل أحد، ولكن لا بد من الإتيان ببينة كشاهد أو آثار سلاحه هو أو ما يدل على أنه هو الذي قتل هذا القتيل. يستفاد من هذا الحديث الحقيقة أنه لا بأس من التشجيع على العمل الصالح ببعض الأمور الدنيوية، وأن هذا لا ينافي الإخلاص. فإذا كانت هناك محفزات دنيوية الإنسان سيعمل العمل الصالح ولكن سينشط بحكم هذه المحفزات، فإنه لا بأس بذلك، وهذا لا ينافي الإخلاص سواء كان في جهاد أو في بعض أمور الطاعات مثل ما نراه من محفزات لبعض الذين يحفظون القرآن أو يقومون بحضور مجالس العلم ونحو ذلك. أيضا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن ما تغنمه السرية يكون خاصا بها حتى ولو كثرت الغنائم، فإن هذا مما قدره الله وقضاه لها، وسيأتي لهذا بعض البيان في بعض الأحاديث الآتية. ونتوقف لأداء الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.